في الحرير لفوق وخصلة من شعر خدها وبإيديك لفوق. قالت له يا شيخ موافي في الحرير لفوق وخصلة من شعر خدها وبإيديك لفوق واعمل له حجاب اعمل له حجاب وفي وسط الهدوم وفي وسط الهدوم ونقصر العمر نقصر العمر وما كانش نصيب الاقيه ابقوا اسألوا عليه ونغاب عنكم لفوا. الشيخ موافي قال لها اوعي تخافي عليه الصبر هو الدواء وانت تخفي عليه وريح القلب من همه تخفي عليه. الابن محمود اسماء الودود حفظاه ومدام ربك معاه اوعي تخافي عليه. نزهة الاصيلة تبات من الفكر سهرانة والهم ملا قلبها والعين سهرانة وليل الفرق طال وحلها حال سهرانة. الشيخ موافي اخد منها الولد بسلام والخلق بتناب وعين الله سهرانة. وصل لبيت ربنا شاف الامان جواه وما كانش في حد لسام العباد جواه في حفظ رب العباد ترك الولد جواه. الشيخ موافي يراعي من شمال ليمين وقلبه مليان يقين والمعرفة جواه. جه المؤذن يأذن للصلاة بدري سمع أن الطفل يبكي في الظلام بدري. ميل عليه المؤذن يكشفه بدري الطفل سنه ضحك لما الفقي شاله لقى وجهه زايد جماله كالقمر بدري. المؤمنين للصلاة حضروا في بيت الله والشيخ موافي دخل برضه في بيت الله. هو اللي عارف وهو سايبه في بيت الله والأجر للي عمل طيب ويفرح بيه ثوابه يلاقيه بصلاته في بيت الله. في العزبة شاع الخبر حضر البعيد وقريب رجال وشباب وحريم البلد وقريب وأمه اللي عارفة بتبكي ودمع عينها قريب ومفوض الأمر للرحمن باريها النصر بكرة يأتيها من اللي فرج قريب. مرات من شاوي بنت الأصل معزوزة واقفة في وسط الحريم بالفعل معزوزة عاملة حسابها وجت من البيت معزوزة. قالت لي من شاوي روحات الولد ده هنا إن كنت عندك أنا غالية ومعزوزة. من شاوي راح للفقي وكان الغفير خلفه وقال له هات الغلام اللي الزمان خلفه انا حاخد ربيه وحيكون الهنا خلفه. اكمني من شاوي ظالم مفتري طوعه الكل طوعه محدش وقتها خلفه. قال لي الغفير احمله وعالدار اتبعني. قال لي الغفير احمله وعالدار اتبعني ومراتي بكرة هتفرح بيه اتبعني. ده خير من الله اتانا اليوم اتبعني. سموه نوار مفيش بينهم وبينه حجاب والخير من الباب قال يا سعد اتبعني. الشاوي والصامرات واللهات رعي من شاوي والصامرات واللهات رعي نور صغير يا حر تقدري ترعي ولا نجيب واحدة غلبانة هنا ترعي فيها ايه لو جيبها نزهة تعيش وياكي تقعد معاكي وتفضي للولد ترعي من شاوي كله غرض ملك الفؤاد منه خدع مراته بكلمة طيبة منه وهي بضمير سليم قبلت كتير منه عاوز يجيب نزهة ويطفي لهيب النار وتبقى في الدار جنبه قريبة منه نزهة عشان ابنها وافقت بدون تأخير والفرحة في قلبها زادت بدون تأخير هتشوف ولدها ونور عينها بدون تأخير عاشت معاهم كمدادة تربي الواد والسعد له معاد هتشوفه بدون تأخير اتربى نوار وهو عايش في بيت خصمه محبوب عند الجميع ومفيش احد خصمه العلم كان مؤنسه والجهل كان خصمه ولا كانش علمه ان من شاوي اللي موت ابوه واللي مموت ابوه طبعا يكون خصمه نوار لما كبر لقى فعل مرضش بيه من شاوي ظالم وحكم العدل مرضش بيه نور كتير ينصحه وكلامه مرضش بيه من شاوي شاف الولد مرر عليه زاد بيقف قصاده وظلم الخلق مرضش بيه امرح لي معزوزة قفل الباب بيرد وقال نوار عقله معاد بيرد ولو سألته سؤال بالعنف بيرد ولو سألته سؤال بالعنف بيرد اللي سقيته بإيدي زلال أحلامي كسر كلامي وملقاش حد بيرد قالت يا منشاوي عن نوار ما استغنى ده هو ابني وأمل العمر ما استغنى شايفها على حق وعن الحق ما استغنى اقبل نصيحتي يا راجل للكلام واسمع ده اللي بيطمع في حق الناس ما استغنى نزهة ابوها توفى والقضى جاله واخوها خلص علومه والطلب جاله راح يخدم الجيش جندي والندى جاله ازاي حتعيش في دارها لوحدها في امان وكل انسان نصيبه بالقضى جاله معزوزة ندهت لجوزها وابنها جرها وقالت له نزهة وحيدة مفيش احد جرها جارت عليها الليالي لم احد جرها هاتها في دارنا القديمة وتبقى جارتنا فرح ساعتها لانه راح يكون جارها طول النهار نزهة وياهم في قلب البيت ومعزوزة من اصلها جعلتها ست البيت تشرف على الدار وبتراعي شؤون البيت وهي لاجل ابنها متحملة في الشغل بتخلص الشغل وتروح تنام في البيت من شاوي غر وشيطانه قال له اتبعها ونفسه عالشر عودها وطبعها وزينت له الحرام في عينيه وتبعها وهي ماشية ولا في حد وياها مشي وراها في نص الليل وتبعها دخل وراها وسك الباب من الداخل وحضر ساعتها شيطان الشر من الداخل ونزهة كانت حلاها خوف من الداخل شافت في عينه الخيانة قالت له قصدك ايه الناس تقول ايه لو يشوفوك هنا داخل؟ الناس تقول ايه لو يشوفوك هنا داخل؟ ام قال يا نزهة تعالي طفي نار قلبي، بقالي مدة بحبك فرحي قلبي، لازم انولي الغرض واشفي غليل قلبي، وحياة عينيك اللي شغلاني بقالي سنين، انا فاض مني الحنين والشوق ملا قلبي. قالت له يا جبان فاكرني حخاف واسلم، انا شرف عمري ما فرط فيه واسلم، وحفوض الامر للرحمن واسلم. قالت له يا جبان فاكرني حخاف واسلم، انا شرف عمري ما فرط فيه واسلم، وحفوض الامر للرحمن واسلم. بشجاعة وايمان حصبك يا جبان عني، لو حتى مني تروح الروح واسلم. العهد ولا يعلم شيء ايه جاري، كان الشيطان وقتها في دم السفر جاري، كتب نهايته بايده والقلم جاري، زعقت بصوتها وكله غز حساسة، نوار سمع الاستغاثة بسرعة قام جاري. عهدهم ولا يعلمش إهجاري، كان الشيطان وقتها في دم السفر جاري، كتب نهايته بإيده والقلم جاري، زعقت بصوتها وكله غيظ حساسة، نوار سمع الاستغاثة بسرعة قام جاري. خبط على الباب نزهة أوام فتحته، لقى شخص يجري ونط الدار فتحت له، ما قدرش يسأل ولا يقول مين فتحت له. آن الأوان ينتهي الظالم وعمره مضى، ولجل القدر والقضاء لأبواب فتحت له، لجل القدر والقضاء لأبواب فتحت له. من شاوي في الظلم كان ظالم ما يعرف ابوه، جري من الخوف والخايف ما يعرف ابوه، من شاوي من الظلم كان ظالم ما يعرف ابوه، جري من الخوف والخايف ما يعرف ابوه، نور بيجري ورا منه ما هو شهم زي ابوه، نور بيجري ورا منه ما هو شهم زي ابوه، ضربوا عيار في الملان صابوا وطب قتيل، ولا يعلم ان القتيل هو اللي قاتل ابوه، ولا يعلم ان القتيل هو اللي قاتل ابوه. سمع غفير الدرج صوت العيار قرب، لما عرف مصدر ويم القتيل قرب، عمل بلغ وقتها وجه البوليس قرب، وتلمت الناس وقالوا ده القتيل قاسي، اهو مات عاصي ومن نار الجحيم قرب. شاف البوليس القتيل وشاف السلاح ريحه، والخمرة من بقه فايحة مغيرة ريحه، ونوار هو اللي قاتل كان وقف ريحه، أخدوا سؤاله وعرفوا الحق وجراله، ومن شاوي خابت أمال وانقلب ريحه، من شاوي خابت أمال وانقلب ريحه. وكيل النيابة قال على هذا الفعال ابني، هاتوا الشهود كلها في الحلقة وام ابني، وقال لضابط المباحث بالعمل ابني، قاموا جابوا نزهة ساعتها وعزمها منهار وشايفة نوار ومش قادرة تقول ابني، كانت شايفة نوار مش قادرة تقول ابني، وهم قاعدين لسه ما طلعوش لوراق مستنظرين اي شيء من جوهم لوراق، والقلب ينسى الاسية من الزمن لوراق، القلب ينسى الاسية من الزمن لوراق، الشيخ موافي حضر وقال شهادات، هاتوا مراته وقولوا لها تجيب لوراق، الشيخ موافي حضر وهو قال شهادات، هاتوا مراته وقولوا لها تجيب لوراق، نور اسمه الحقيقي من زمن محمود، وابوه الشيخ امام خلف وجاب محمود، وام نزهه الاصيله طبعها محمود، فكوا الحجاب تلتقوا في خصله من شعره، اهو طال عمره واصبح في الفعل محمود، مرات من شاوي حضرت ايدت لاقوال، الخلق عرفوا الحقيقه وصدقوا لاقوال، ونزهه فرحت وبرضو اكدت لاقوال، وكيل النيابه وقف جر نزهه ونظرها، قفل المحاضر نهارها وتمم الاقوال، نزهه صفى لها الزمان والحظ عدليها، وفرحها بابنها كان يوم عيد ليها، الظلم ولا خلاص والفرح عدليها، واللي انكتب على الجبين كشفوا القدر ولا خاب، وحقها غاب لكن بالصبر عدليها، شوف حقها غاب لكن بالصبر عدلي، محمود اخطر ابوه من الخصم واتهنى، والشيخ موافي جوزه من بنته واتهنى، محمود اخطر ابوه من الخصم واتهنى، والشيخ موافي جوزه من بنته واتهنى، ونزهه يا ما زغرطت ما هو قلبها اتهنى، نزهه يا ما زغرطت ما هو قلبها تهنى، اكمني جالها زمان السعد هناها، الخلق فرحت معاها وابنها تهنى، الخلق فرحت معاها وابنها تهنى، اللي يقول الحق عالدنيا بيبقى سعيد، اللي يقول الحق عالدنيا بيبقى سعيد، الناس تحبه ويبقى عند ربه سعيد، ان مات بيموت شهيد، ان مات بيموت شهيد، وان عاش يبقى سعيد، وعمله باكيد يفيد ذريته بعده.